العرض الصيغة الثانية وهي يكفر الله لنا ولكم. نعم. هل يكون هذا من باب التنويع؟ نقول إذا ثبتت صار هذا وهذا. نعم. بعض الناس يقول إذا بنى في الجنازة منكر فإنه يتبعها، لأن الحق في اتباع الجنازة للميت، وهذا المنكر لا يسقط. نعم. فما الجواب على التعليق؟ الجواب نعم، إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد، نعم لا لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على نفسه، أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون أن يكون سنة تقضي على المحرم، واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب. نعم عبد الله. إيش؟ السلام عليكم، لا يكون مورفة ولا مكتبة مخصصة، وكيف يسوء الحكم؟ إيش؟ يعني مبتدأ يقول إن نكرة مخصصة هو. أي. السلام عليكم، ما ليس مورفة ولا مكتبة مخصصة. ابن هشام يقول في القطر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خص. عرفت؟ وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وأنت إذا قلت المسلم عليه سلام عليك فقد أفدت، لأن سلام هنا دعاء، وإذا كان دعاء فقد استفدنا منه. عرفت؟ فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز، لأن أصل مدار الكلام وتركيب الكلام أصل على الإفادة. ما الألفاظ إلا قوالب، إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز، هذا الأصل. نعم. ما يفعله بعض الناس اليوم السلام في الأرض سيف، هل يأتي عن السلام وكيف الرد عليه؟ يعني بعض الناس يقول الجواب إذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها، لا ينبغي أنك إذا سمعت واحد بس يقول إس أن تنصح، يا أخي سلم لك أجر. كم يأخذ الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك. إيه نعم. والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب، سلام فقط لم يجب، لكن صحيح أنه يجيب، لأن سلام كانت كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الملائكة سلاما قال سلام بس، والصواب أنه إذا قال سلام فإنك تجيب، لأن قوله سلام يعني سلام عليك. انتهى الوقت، نستمر في طيب. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم الى من هو اسفل منكم، ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر اي احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. انظروا، الامر هنا للارشاد، وقولوا انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر أو بالبصيرة؟ الثاني، النظر بالبصيرة. وقول إلى من هو أسفل منكم، أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه، بنعمة الله عليه، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. لا تنظر لمن فوقك، انظر إلى من هو دونك، لأنك إذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا، وهذا من الإرشاد الحكيم، لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، متفاوتين في المال في العقل في القوة في الولد في كل شيء، الناس متفاوتون حتى في الصورة الخلقية، الناس